الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من النعم الكثيرة الوفيرة الجسيمة التي تحتاج منا إلى مزيد شكر لله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا خيرا كثيرا من الشيخين الفاضلين، واختارا موضوعا نحن في مسيس الحاجة إليه طلاب العلم، فإن هذا الموضوع من المواضيع التي يحتاج إليها الناس أجمعون على وجه العموم أن يعتنوا بأوقاتهم وبأعمارهم، ويحتاج إليها على وجه الخصوص طلاب العلم. وقد أشار المشايخ حفظهم الله أن عمر الإنسان هو حياته، فإذا ذهب جزء من وقته معناه أنه ذهب جزء من عمره، كما قال الحسن: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. ولا شك في ذلك إخواني في الله أن اليوم الذي يمر علينا هو من أعمارنا يقطع من هذا العمر الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، ولا تزول لأحد منا قدم حتى يسأل عن العمر، ويسأل عن الشباب، ويسأل عن المال، ويسأل عن جميع ما يأتي ويذر يوقفه الله سبحانه وتعالى، ويرى تلك الأعمال عن يمينه وعن شماله، ويرى النار تلقاء وجهه. فهذا الموضوع إخواني في الله، كما أن الناس يشتركون معنا في السؤال عنه وفي أهميته، إلا أننا نحتاج إليه أكثر من غيرنا، لأننا نطلب أشرف العلوم وأعظم المطالب، ونطلب ما يزلف إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهو العلم الشرعي الذي نعرف به ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فهو أمر عظيم إخواني في الله، وهذه المجالس لو يعلم الناس ما فيها من الخير الذي يحصل لنا، انظروا كيف أو كم استفدنا من هذا المجلس العظيم من فوائد ومن توجيهات ومن نصح عظيم. وهذه بركة العلم الذي حصل للكثير من أهل السنة في هذا الزمان، فإن الله جعل في طلاب دماج بركة عظيمة، هذا شيء يلاحظ إخواني في الله. فعلى أهل السنة أن يستغلوا وجود أهل السنة من طلاب العلم، ووجود المشايخ الكرماء العلماء أهل الفضل وأهل العلم، ويحرصوا على استقطاب طلاب العلم وعلى إنزال طلاب العلم واستغلال بعض الأمور التي تحصل، فيستغلون هذا الأمر، فينزل أمثال هؤلاء الشيوخ الكرماء الفضلاء، فيحصل لهم ولبلدهم ولأهلهم وقبائلهم وناسهم نفع عظيم، فيستفيد الناس منهم جدا، ويحصل بهم خير عظيم يا عباد الله. كما يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد. فنحن نستغل هؤلاء إذا خرجوا إلينا، وإذا جاءونا حاول كل أهل بلد أن يقتطب واحد أو يستقطب واحدا منهم أو اثنين أو ثلاثة، حتى يحصل لبلداننا خير. فنحن نحتاج إخواني في الله إلى طلاب العلم، ونتمنى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في مكان واسع بهؤلاء الذين كنا نجتمع بهم في دماج، ويحصل معهم من المذاكرة الخير والنفع العميم. ولكن إن لم يتأتى هذا فنستفيد إخواني في الله من هذه المراحل ومن هذه الأزمات التي تمر بها البلاد اليمنية، بل يمر بها العالم أجمع، يمر بمثل هذه الأزمات وهذه الأحوال، ونحن في خير عظيم نتمتع بالعلم ونتمتع بالدعوة، وصدورنا منشرحة بما نحن عليه من الخير. وهذا فضل من الله يا أهل السنة عليكم. الناس تموج، والناس كذلك أيضا أحوالهم متقلبة، وأحوال كثير منهم قد ساءت. ونحن كما قال القائل: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجاندونا عليه بالسيوف. نحن في نعمة في طلب العلم. فاحرصوا إخواني في الله على ما أشار الشيوخ حفظهم الله وأشار إخواننا الفضلاء إليه من أهمية الوقت والحرص على الوقت واستغلال الوقت واستغلال العلم ووجود أهل العلم وطلاب العلم المفيدين المستفيدين. فلا تضيع أوقاتنا من غير فائدة. وكما أشار الشيوخ: ما كنا عليه في دماج وأحدنا ربما لا يظن أنه يخرج، فأراد الله أمرا وقدر الله سبحانه وتعالى شيئا لعل فيه خيرا كثيرا لنا لا نعلمه. فعلينا إخواني في الله بهذا الأمر العظيم. فأنتم الله سبحانه وتعالى اصطفاكم واختاركم وجمعكم في هذا المكان المبارك الطيب، وهذا محض فضل الله جل وعلا علينا أجمعين. فلا تضيع أوقاتنا، كل واحد يستغل الأخ المستفيد في الفن الفلاني يستفيد منه ويأخذ منه هذا العلم، ثم ينتقل إلى الآخر ويأخذ منه هذا العلم، ذاك في القراءة وهذا في المصطلح وهذا في اللغة وهذا في التوحيد وهذا في فنون شتى وهذا في أصول الفقه. كل واحد عنده منا خير والله، الذين هم هنا من إخواننا طلاب العلم المستفيدين. فالجامعات ربما يوجد فيها بعض من يشار إليهم بالبنان، وعندهم ما عندهم من الرسائل الكبيرة التي لا يصل إليها الشخص إلا بعد عمر، وإخواننا يصلون إلى ما يصل إليه أولئك الدكاترة في السنتين والثلاث والأربع، وهذه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في أهل السنة. أولئك ما يصل إلى دكتوراه أو إلى ما هو أرفع من الدكتوراه، أيش بروفيسور ولا إيش، إلى هذه الشهادة ما يصل إليها إلا بعد عمر، وأنت في هذه الأمكنة وفي نحو دماج من مكان. والله إنهم يصلون إلى فنون عظيمة يتقنونها إتقانا عظيما في سنوات، هذه بركة. واستغلوا إخوانكم الذين قد استفادوا من دماج وعندهم حصيلة طيبة، لا يفوتكم خيرهم ولا يفوتكم علمهم وفهمهم، فإن الله سبحانه وتعالى من عليكم بهذا الخير ويسره لكم إلى دوركم وإلى أمكنة قريبة منكم. وأنا أخص أهل بلدي على وجه الخصوص، فإن هؤلاء غرباء كثير من المستفيدين، غرباء اليوم عندنا وغدا في غير هذا المكان ينقلهم الله حيث شاء. ونسأل الله ألا نعدم خيرهم ولا نحرم علمهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهم وبما عندهم من الخير وبما عندهم من العلوم. فيا أهل الحام استغلوا وجود هؤلاء المستفيدين، واستغلوا وجود طلاب العلم النافعين، استغلوا وجود هؤلاء الذين ندم على فراقهم من ندم ممن كانوا في بلدانهم، ندموا على فراقهم وعلى عدم الاستجابة منهم أو على عدم الاستفادة منهم. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. فلا يكون الناس يرحلون من أمكنة بعيدة إلى هذه البلدة وأنتم قريبون وحجة الله عليكم قائمة، فلا تستفيدون منهم ولا تنتفعون بهم وتكتفون بدرس المغرب والعشاء فقط فهذا ليس بكاف. استفيدوا منهم ليلا ونهارا عصرا وظهرا ممن وجد فراغا يستفيد منهم، فهي فرصة والله. وأنت في مجلسك في حلقة الذكر في عبادة، فكما تعبد الله بالصلاة والصيام وبالحج والعمرة، فتعبد الله بالربوض في حلق الذكر وهي من أجل العبادات، وتعبد الله سبحانه وتعالى بتحصيل العلم النافع وهو من أرفع المنازل. فلذلك رفع الله سبحانه شأن أهله، يرفع الناس الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذا إخواني في الله أمر عظيم لا بد أن يقادر قدره، أمر العلم وشأن العلم. فيا أهل البلاد استغلوا وجود الطلاب، والله لتندمن إن لم تستغلوا وجودهم اليوم، إن ذهبوا عنكم فهم غرباء. والغريب تعرفون حال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا يستقر في بلد الغريب، يقضي حاجته بغيته ثم يذهب إلى مكان آخر يرحل. ونحن لله الحمد متعنا الله بإخوان وشيوخ، وأنعم الله علينا في بلدنا بتواجد هؤلاء العلماء وهؤلاء الكرماء وهؤلاء المستفيدين المفيدين. فعلينا أن نستغل هذا، وهذه والله نصيحة لي أو نصيحة مني لإخواني أهل البلاد، أنهم يستغلوا أعمارهم في طاعة الله، يستغلوا أعمارهم في أعظم ما يستغل فيه العمر، طلب العلم، وهو أعظم ما يستغل فيه العمر عباد الله. فهو الذي أراد الله من نبيه أن يدعوه بالاستزادة منه، وقل رب زدني علما، ولم يطلب منه أن يدعوه بشيء من أمور الدنيا، وإنما أراد منه سبحانه أن يطلب المزيد في هذا الجانب لشرفه وشرف العلم. إخواني في الله بشرف المعلوم، فإن الذي يعلم من العلم ما أشرت إليه آنفا ربنا سبحانه بأسمائه وصفاته وألوهيته وأفعاله، فهذا العلم شريف، هذا العلم عظيم. أعني إذا أطلق علم الكتاب والسنة وهو من أعظم العلوم، بل لا يدانيه علم من العلوم، لا الطب ولا غير ذلك من العلوم التي هي أيضا لها منازل ونفع في الناس. فهذا الذي أحببت أن أضيفه على ما ذكر إخواننا، وهو نصح أهل البلاد بأن لا يكتفوا بدرس بين مغرب وعشاء، وأن يستفيدوا من الدروس الخاصة، فإنه إذا ذهب أولئك وهؤلاء يكون نحن ننفع الناس بإذن الله جل وعلا، ويجتمع لنا الناس ويستفيدون منا في بلدنا، والحمد لله رب العالمين.